بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه أقصر المختصرات في كتاب الجنائز: وسقط لأربعة أشهر كمولود حي، وإذا تعذر غسل ميت ييمم، وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها، ويجعل الحنوط فيما بينها، ومنه بقطن بين أليه والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه. وسن لامرأة خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتان، وصغيرة قميص ولفافتان، والواجب ثوب يستر جميع الميت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وسقط لأربعة أشهر كمولود حي. شرع المؤلف رحمه الله في بيان أحكام السقط، والسقط هو الحمل الذي ولد وقد تم له أربعة أشهر، والسقط هو الحمل الذي سقط قبل تمامه أو قبل خروجه حيا. حكمه يقول: سقط لأربعة أشهر كمولود حيا، يعني أن السقط إذا تم له أربعة أشهر فصاعدا فحكمه كالمولود حيا، يعني كما لو خرج حيا فيكفن فيغسل ويكفن ويصلي عليه، يغسل ويكفن ويصلي عليه. إذن السقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وكفن وصلي عليه، وهذا محل إجماع. إجماع إذن السقط هو الولد أو الحمل الذي تضعه أمه لغير تمام، يعني لم يتم ولم يخرج حيا، أو خرج ميتا ولكن في أربعة أشهر فصاعدا، فحكمه كالحي، بمعنى أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. وجاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن أنه قال: السقط يصلى عليه، السقط يصلى عليه. وذهب بعض أهل العلم، نعم، وهل يشترط في السقط أن يستهل صارخا أو لا؟ فيه خلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى أن من شرط الصلاة عليه وتكفينه وتغسيله أن يستهل صارخا، أن يستهل صارخا، واضح؟ فإن لم يستهل فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه، ولكن الصواب الأول، وأنه متى تم له أربعة أشهر فإنه إيش؟ يغسل ويكفن ويصلي عليه ويأخذ أحكام الأحياء. قال رحمه الله: وإن تعذر غسل ميت يمم. إذا تعذر غسل الميت إما لسبب شرعي أو لسبب حسي فإنه ييمم، وقد ضربنا لذلك أمثلة فيما تقدم. فمثال السبب الشرعي: لو مات رجل بين نسوة فإنه ييمم. ومثال السبب الحسي كالمحترق الذي يخشى لو غسل بالماء لتفسخ، ففي هذه الحال يكفن. إذن كل ففي هذه الحال ييمم. إذن كل من تعذر تغسيله بسبب شرعي أو سبب حسي فإنه إيش؟ ييمم، لعموم قوله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. والتيمم يقوم مقام الماء عند عدمه. قال رحمه الله تعالى: وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض. شرع المؤلف في ما يتعلق بالكفن وأحكامه، وتكفين الميت، تكفين الميت كتغسيله فرض كفاية، والدليل على أنه فرض قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة وكفنه إيش في ثوبيه. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اللاتي يغسلن ابنته حقوه، يعني إزارة، وقال: أشعرنها إياه، أي اجعلنه شعارا. والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد. إذن تكفين الميت فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. والأصل أن الميت يكفن في ماله، يكفن في ماله أو من ماله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في الذي وقصته ناقته وكفنوه في ثوبيه. فإذا قدر أنه ليس له مال فعلى من تلزمه نفقته، فإن عدم أو امتنع ففي بيت المال، فإن تعذر فعلى من علم حاله من المسلمين. وعليه فالتكفين بالنسبة لما يتعلق بالمال على 4 مراتب: المرتبة الأولى أن يكون من مال الميت، والثاني على من تجب نفقته، والثالث في بيت المال، والرابع من علم حاله من المسلمين. فإن قدر أن تبرع أحد لهذا الميت بالكفن، سواء كان من الورثة أو كان أجنبيا، فهل يلزم الورثة أن يقبلوا ذلك؟ الجواب أنه لا يلزم. قالوا: لما فيه من المنة عليهم وعلى الميت. فهذا ميت مات، فجاء شخص وأعطاهم كفنا، قال: كفنوه بهذا، فلا يلزمهم القبول لما عليهم وعلى الميت من المنة. أما صفة التكفين، قال المؤلف رحمه الله: سنة تكفين رجل في 3 لفائف بيض. صفة التكفين: أولا أن الرجل يكفن في 3 لفائف بيض، ولهذا قال: سنة تكفين رجل في 3 لفائف بيض. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 لفائف بيض سحورية، هذا دليل على العدد. والدليل على أنها بيض قول النبي عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض، فإنه أطهر وأطيب، وكفنوا فيه موتاكم، وكفنوا فيه موتاكم. إذن تكفين الرجل يكون في 3 لفائف، والأفضل أن تكون بيض. ثم هذه اللفائف تجمر بالبخور بعد رشها بالماء، فترش بالماء لأجل أن يعلق بها البخور، ثم تبخر، ويجعل بين هذه اللفائف أو هذه الأكفان يجعل شيئا من الحنوط، وهو أخلاق من الطيب يصنع للموتى معروف. ويجعل الحنوط أيضا على وجه الميت ومغابنه ومواضع سجوده، وهي الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين، فليس يوضع عليها شيء من الحنوط. يوضع الحنوط أيضا، يوضع شيء من الحنوط في قطن على منافذ وجهه، فوق عينيه ومنخريه وشفتيه. ويجعل أيضا شيء من الحنوط في قطن بين أليتيه، ويشد بخرقة، لأن ذلك يبعد إيش الرائحة الكريهة التي قد تخرج من دبره، فيشد فوقها خرقة مشدودة، نعم يشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، تجمع اليتيه ومثالته. فعلى هذا الآن الحنوط يكون إيش؟ يكون في الأكفان، فيما بين الأكفان، ويكون على وجه الميت ومواضع السجود، ويكون أيضا على منافذ وجهه، والرابع يكون بين اليتيه. قال أهل العلم رحمه الله: وإن طيب كله فحسن، إن طيب كله فحسن، لأنه أطيب. إذا الخلاصة أن الحنوط يكون في أربعة مواضع، الحنوط يكون في أربعة مواضع: الأكفان على وجه الميت ومغابنه ومواضع سجوده، والثالث على منافذ وجهه، والرابع في قطن بين أليتيه. وإن طيب كله هذا حسن، لكن ينبغي أن يكون بطيب بارد لا حار، لأن الحار ربما مزق بدنه، ربما مزق بدنه. واضح الآن؟ إذن بداية التكفين أن الأكفان أو اللفائف ماذا نصنع بها؟ ترش ثم تبخر ثم يجعل بينها الحنوط، ثم يجعل الحنوط فيما ذكر، ثم ترد اللفائف، اللفائف يرد طرف اللفافة العليا، يرد طرف اللفافة العليا من جانب الميت الأيمن على صدره، على صدره، ثم طرفها الأيسر من جانبه الأيسر، ثم اللفافة الثانية، ثم اللفافة الثالثة. واضح؟ يوضع الميت على هذه الأكفان، فيرد طرف اللفافة العليا، ثم ترد التالية الطرف الآخر، ثم الثانية، ثم الثالثة. هذه هكذا الصفة. قال أهل العلم: ولا ترد اللفائف دفعة واحدة، يعني اللفائف الثلاث ترد دفعة واحدة من جهة اليمين ومن جهة اليسار. لماذا؟ قالوا: لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن إذا وضع في قبره، إن لو وضعناه في قبره الطرف سوف يكون ثقيلا يسقط جميعا. واضح؟ نعم. فهمتم ولا لا؟ إذن سر التكفين أن الميت يوضع على هذه الأكفان، ثم يرد طرف اللفافة العليا، ثم الآخر، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك. ولا تجمع جميعا اللفائف ثلاث قطع يقال بها هكذا وهكذا، لا، يعني لو وضعنا هذا إذا وضع الميت في القبر ربما سقطت اللفافة جميعا. طيب يكون طيب أيضا يجعل أكثر الفاضل من الكفن عند رأسه ورجليه، الكفن كما هو معلوم سوف يكون فيه فاضل زائد، فيجعل الفاضل عند رأسه ورجليه، ثم تعقد هذا الفاضل، يعقد لئلا ينتشر وتتفرع. وهل للعقد حد محدود عدد معدود؟ الجواب أن ذلك بحسب الحاجة، يكون عدد العقد بحسب الحال، وتحديدها بسبع ليس له أصل، تحديدها بسبع ليس له أصل. ثم تحل هذه العقد في القبر، إذا وضع في قبره تحل. واستدل الفقهاء لذلك في حديث قول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أدخلتم ميت القبر فحلوا عنه العقد. ولأن الميت لأن الميت ينتفخ في قبره، فإذا كان مشدودا بهذه العقد فربما تمزق، ربما إيش؟ تمزق. فإن قدر أنهم نسوا أن يحلوا العقد، دفنوه ونسوا أن يحلوا العقد. قال أهل العلم فإنه يجب أن ينبش القبر وتحل هذه العقد لئلا يتمزق. فمثلا هذا ميت كفن ثم ربطت هذه العقد وعقدت على الكفن لئلا يتفرق أثناء السير به، ووضعوه في قبره ولكنهم نسوا أن يحلوا هذه العقد ودفنوا، فيجب في هذا الحال أن ينبش، وهذا النبش لمصلحة الميت لئلا يتمزق. هذا بالنسبة لتكفين الرجل. تكفين المرأة قال الفقهاء رحمه الله يكون في 5 أثواب، المرأة تكفن في 5 أثواب، وهي إزار وخمار وقميص ولفافتان. إزار وخمار وقميص ولفافتان. قالوا وإن كفنت كرجل، يعني في 3 أثواب، فلا بأس. إذا المرأة تكفن في 5 أثواب، إزار وخمار وقميص ولفافتان. فالإزار ما يؤتزر به ويكون أسفل البدن، والخمار ما يغطى به الرأس، والقميص الدرع ذو الأكمام. القميص الدرع ذو الأكمام معروف. طيب اللفافتان يعمان جميع الجسد. هذه 5 أثواب. واستدل الفقهاء رحمهم الله في هذا الأمر عن أن المرأة تكفن في 5 أثواب، استدلوا بما روى أحمد وأبو داود عن ليلى بنت قائش الثقفية، عن ليلى الثقفية قالت كنت في من غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام أول ما أعطانا الحق، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم المنحفة، ثم أدرجت الحديث. قال فهذا دليل على أن المرأة تكفن في 5 أثواب. وهذا الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر والألباني رحمه الله، وكذلك الزيلعي في نصف الراية، وهكذا غيرهم من المحققين من الحديث أن هذا الحديث لا يصح. ومن ثم ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله، ومنهم الألباني رحمه في كتابه أحكام الجنائز، إلى أن المرأة تكفن بمثل ما يكفن به الرجل، وهذا القول أصح وهو الذي عليه العمل الآن، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء بالأحكام. وقد مر بنا أن الرجل والمرأة، أو أن الذكر والأنثى بالنسبة للأحكام الشرعية على أقسام. ما مر الرجل الذكر والأنثى بالنسبة للأحكام الشرعية على أقسام، منها ما يكون خاصا بالرجل دون المرأة، يعني أحكام شرعية تختص بالذكر دون الأنثى، وهي الجهاد في سبيل الله، وجوب الجمع والجماعات، وجوب النفقة، القوامة، كل هذه خاصة بمن؟ بالرجل. ثانيا ما يختص بالأنثى دون الرجل، أو ما يختص بالأنثى دون الذكر، مثل إباحة الحلي من الذهب، إباحة لبس الحرير، جواز لبس ما زاد عن الكعب، وجوب الحجاب، هذه خاصة بمن؟ بالأنثى. ومنها الرابع ما يكون ما تزيد به الأنثى عن الذكر، بمعنى أنهما يشتركان في أصل الحكم لكن الأنثى تزيد. ومن أمثلته الكفن، وربما نجعل أرخينه شبرا من هذا الباب، طيب الرابع ما تكون فيه المرأة على النصف من الرجل، مثل يا إخوان ذكرنا سبعة أشياء: الميراث، الدية، الشهادة، العقيقة، العطية، الصلاة، طيب إذن هذه صفة التكفين، وذكرنا أن المرأة على القول الراجح كالرجل تماما أنها تكفن في ثلاثة أبواب وهو الذي عليه العمل. وأما القول بأنها تكفن في خمسة بناء على حديث ليلى الثقفية في الحديث ضعيف كما تقدم. قال أهل العلم: الواجب في الكفن ثوب يستر جميعه بحيث لا ترى من ورائه البشرة، هذا الواجب، يعني ما ذكر من اللفائف الثلاث للذكر والأنثى هذا على سبيل الاستحباب. الواجب ثوب يستر جميعه، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: فأواري سوءة أخي، ولفعله عليه الصلاة والسلام مع الشهداء في أحد، كما في قصة قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه. يقول المؤلف رحمه الله: ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض، واضح؟ يقول ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها، لأنها إيش؟ تبخر، وقبل تبخيرها ترش بماء، وفائدة الرش بالماء لأجل أن يعلق البخور، لأن الدخان أو الرائحة تعلق في المكان الرطب أكثر مما تعلق في المكان الجاف. قال: ويجعل الغاسل الحنوط فيما بينها، يعني فيما بين اللفائف أو الأكفان، ومنه بقطن بين إليتيه، ومنه يعني من الحنوط بين اليتين، والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. إذن يكون الكفن يكون الحنوط في أربع مواضع: بين الأكفان، مواضع السجود، ثالث منافذ وجهه، والرابع بين ليتيه بقطن. قال: ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم ترد الثانية والثالثة كذلك، ويجعل الفاضل عند رأسه، وإنما يجعل الفاضل عند رأسه لأن الرأس أشرف الأعضاء. يقول المؤلف رحمه الله: وسن لامرأة خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتان، بناء على حديث ليلى الثقفية. إذا المرأة تكفن في هذا. قال رحمه الله: ولصغيرة قميص ولفافتان، يعني الصغيرة تكفن في ثلاث لفائف أو ثلاث أثواب. ولكن سبق أن القول الراجح أن الأنثى تذكر تماما. يقول: والواجب ثوب يستر جميع الميت، الواجب ثوب، يعني يكفن في ثوب يستر جميعه. انتهى ما يتعلق بالتكفين.